اسم سعد حرف تستقم واسم وفعل ثم حرف للكلم وحيده كلمة والقول عم وكلمة فيها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء والال. أستاذنا، نحن في شوق لسماع بقية قصة الترياق، هل ستكملها لنا أم سترجئها إلى آخر الدرس؟ ألست معي يا أديب في أن نتحدث عن درسنا أولا ثم نتابع حديث الترياق؟ حسن يا أستاذ، كنا نتحدث عن حروف العطف وعرفنا منها النوع الأول الذي يشرك الطرفين المعطوف والمعطوف عليه لفظا وحكما، ومنها الواو وثم. نعم يا بنيتي، بارك الله فيك. ومن هذه الحروف هناك أيضا الفاء، نحو جاء زيد فعمر، وهناك أيضا حتى مثل جاء الحجاج حتى المشاة، وهناك أيضا أم نحو أزيد عندك أم عمر، وهناك أيضا أو نحو جاء زيد أو عمر. يمكننا إجمال تلك الحروف إذن، فتكون الواو ثم الفاء حتى ال او، وهذه هي حروف النوع الاول التي تشرك الطرفين لفظا وحكما معا. نعم يا بنيتي، ولكن يا استاذنا هل تشترك هذه الحروف جميعها في المعنى؟ كلا يا سلوى، فلكل استعمالها. فالواو تفيد الاشتراك دون ترتيب او تعقيد، تقصد ان المعطوف والمعطوف عليه اشتركا معا بصرف النظر عن ترتيب اشتراكهما. نعم يا ولدي، فاذا قلنا جاء زيد وعمر معنى ذلك انه ليس بالضرورة ان يكون اشتراك عمر مع زيد في المجيء بنفس ترتيب اسميهما في العبارة. الفاء إذن تفيد هذا الترتيب، وكذلك ثم. نعم يا بنيتي، إلا أن الفاء تفيد أيضا التعقيد، أي أن المعطوف اشترك مع المعطوف عليه وعقبه مباشرة، فجاء زيد فعمر تعني أن عمرا جاء بعده مباشرة، أما ثم فتفيد الاشتراك لكن مع الترتيب والتراخي، فنقول جاء زيد ثم عمر تعني أن عمرا جاء بعد مجيء زيد بفترة. عظيم، قد فهمنا ذلك جيدا، ولكن ماذا تفيد حتى؟ حتى تفيد يا ولدي الغاية، إلى جانب أنها تأتي هنا بمعنى أيضا أو كذلك. وأم وأو. أم لطلب تعيين احد الطرفين، واو للتخيير او الشك. عظيم، فماذا اذا عن القسم الثاني من حروف العطف؟ القسم الثاني من حروف العطف هو ذلك النوع الذي يشرك الطرفين لفظا فقط. ها؟ المقصود بذلك؟ أي يشرف الطرفين معا في الإعراب فقط وليس في الحكم. فما هي إذن تلك الحروف؟ بل لا لكن. نعرف أن بل تفيد العدول عن الحكم لما يسبقها، أي المعطوف عليه، وتثبت الحكم لما يليها، أي المعطوف، أليس كذلك؟ بلى يا ولدي، ولكن إذا قلنا ما قام زيد بل عمرو، أو إذا قلنا لا تضرب زيدا بل عمرا، أي في حالتي النفي أو النهي، فإنها تفيد تقرير الحكم لما قبلها وتنفيه عما بعدها. ففي المثال الأول قلنا ما قام زيد بل عمرو، فعندما قلنا ما قام زيد نفينا القيام عن زيد ونسبناه إلى عمرو. وفي المثال الثاني لا تضرب زيدا بل عمرا، نفينا الضرب عن زيد ونسبناه إلى عمرو. عظيم، وماذا عن لكن؟ سلوى هات جملة فيها لكن. لم أعرف الغدرة لكن الوفاء. عظيم يا بنيتي، إنها هنا تفيد الاستدراك. الاستدراك؟ تفيد أن المتكلم أثبت حكما لما قبل لكن، وهو لم أعرف الغدرة، ثم استدرك فأثبت نقيضه لما بعدها وهو الوفاء، أي أنه لم يعرف الغدر لكنه عرف الوفاء. وأيضا لا تضرب زيدا لكن عمرا، معنى هذا أن لكن لا يعطف بها في الإثبات. نعم يا بنيتي. فماذا إذا عن لا؟ هات مثلا يا ولدي. مثلا جاء زيد لا عمر. لا هنا تثبت الحكم لما قبلها وهو جاء زيد، وتنفيه عما بعدها وهو لا عمر. واضرب زيدا لا عمرا. تماما يا ولدي، ومثل يا زيد لا عمرو، بهذا تكون حروف العطف قد انتهينا منها. وهل انتهى درس العطف إذن؟ كلا يا سلوى، ما زال هناك العطف على الضمير. تقصد أن المعطوف عليه يكون ضميرا؟ نعم يا ولدي، ولذلك النوع من العطف أحكام. عظيم، فما هي؟ إذا قلت لأديب مثلا أنا وأنت متفقان، يكون المعطوف عليه الضمير أنا، والمعطوف الضمير أنت. عظيم، معنى ذلك أنه يمكننا عطف الضمير على الضمير. عظيم، وماذا أيضا؟ إذا قلت أنا ومحمد توأمان، هنا عطفنا محمد وهو اسم ظاهر على الضمير أنا. نعم، يمكننا إذن عطف الاسم الظاهر على الضمير. أستاذ أحمد، هذا الاسم توأم مما اشتق؟ التوأم اسم لولد يكون معه آخر في بطن أمه في آن واحد، والأنثى توأمة، وهما معا توأمان، والجمع توائم أو توأم. وهل هذا الاسم توأم فا؟ نعم، فعله أتأمة، فيقال أتأمت المرأة أي وضعت اثنين في حمل واحد، فهي متئم. عظيم، نشكرك يا أستاذ. عرفنا العطف على الضمير المنفصل، مثل أنا وأنت متفقان. فهل يمكن العطف على الضمير المتصل؟ نعم يا ولدي، وله أيضا أحكام. إذا قلت أسرعت أنا والكشاف لإنقاذ الغريق، في هذا المثال هناك تاء الفاعل في أسرعت، ضمير متصل بالفعل أسرع، وتدل على أن المتكلم هو الفاعل. وقد اشترك الكشاف مع الفاعل في الإنقاذ، فعطفنا الكشاف على تاء الفاعل إذن في هذا المثال. نعم، كل هذا صحيح، ولكن هل لاحظتما أننا وضعنا بين تاء الفاعل والكشاف الضمير أنا؟ عندما قلنا أسرعت أنا والكشاف لإنقاذ الغريق. حقا، فما معنى هذا؟ للعطف على الضمير المتصل يجب أن نفصل بين المعطوف والضمير بفاصل. تقصد أن الضمير المنفصل أنا هنا هو الفاصل؟ نعم، وهذا الفصل يكون إذا كان الضمير المعطوف عليه ضمير رفع كتاء الفاعل في هذا المثال. فإذا لم يكن ضمير رفع، كأن يكون ضمير نصب أو جر. في مثل هذه الحالة كأن نقول أقدرك وأخاك، عطفنا هنا أخاك على ضمير كاف الخطاب في أقدرك. وكاف الخطاب هنا ضمير في محل نصب مفعول به، وقد عطفت يا أستاذ دون فاصل. تماما، وكذلك إذا كان ضمير جر، كأن أقول تقديري لك ولأخيك أو تقديري لك وأخيك، عطفنا أيضا دون فاصل. هو ذلك، ويجوز في حالة الجر تكرار سبب الجر أو عدم تكراره، فأقول قرأت له ولجالي نوسى أو قرأت له وجالي نوسى. على ذكر جالي نوسى يا أستاذ، أولم يكن له دور في موضوع الترياق؟ كان له دور يا بنيتي، سأحدثكما عنه غدا إن شاء الله. كلامنا لفظ مفيد كاستقل، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف. كلامنا لفظ مفيد كاستقل، واسم وفعل ثم حرف الكلم، وحيده كلمة والقول عن، وكلمة بها كلام.